شيطان الرجيم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم ما قدم من قصة سورة يوسف إلى أن بلغ إلى هذه الآية السابعة والخمسين أو السادسة والخمسين ومنها إلى السابعة والخمسين قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني دي يوسف يتوسنوا أدقاوج تموك روبات شو نبر ندون تموك توبات شو نبر النزين بهدت إياك أرفونا إياك أرسو دل بدل إياراقات شو تلق درجة أدرسوات شو كزام بزلد ياو نقس النام تقونا الصفية جدسن ያው ነገሩ ሁሉ እንግዲህ በሳቸው ስር እንዲንቀሳቀስ አላህ አደረገላቸው። ለሳቸው እስራኤላውያን ሲደርሱባቸው ሰብረው አላህን ፈርተው ቀጥለው ለዲን እንዳበቃቸው ሁሉ በዚህው ዓለም ምንዳቸው እንዳራበላሸባቸው ሁሉ ያው አማኝና አመናው መልካም ስራ የሚሰሩት በዛም የሚጠኑት الله بدنا عندنا كفلاته اللو بأخيرا مكفلاته عنه. ولذلك قال ولا أجر الآخرة إنه هو أخيرا لكتأيتها على من دا خير بلتال ليوسف بدنيا كتستأته من دا للذين علامنوا سووت نجد علامنوا وشيم أخير على من درشاء الله والآخرة عند ربك أو للمتقين وللآخر خير لك من الأولى بل توثير حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى للذين آمنوا النا عندهم دم وكانوا يتقون أمنهم الله يفر لهم أكالوج إنجليز يا أخيرا من دا إن شاء الله تعالى عندنا يا أخيرا من دا ما يبغون أفوق من أثنو ولا تنيا إن أثن بتشاهد اللهم دمو بإنته مسرات مسرات من دنا إزازات وشي أن دا إن تاج شو ما بس أمنا كل كلا من غروشهم دمو أن دا إن تاج شو ما تانك كلا هذا ملكان يسألوا سووش من دا مكفلوا بأنبياء وشينا بقدم تدقاقوش بيتشايد اللهم يقوموا أهونم يكتلال ودسيتم بل بأخيرام يقولنا اللهم يتلق انجدي بسراسنا ملكان المسارا قدم نسي ولا نزي أجل مهزيني جلونا برنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لو ممكن يقولنا ونو يوسف انجدي يجب أن يبسنن كثقنا نصف بهالا درو بمنام تايتو يتنقراتشون هلمو يفتو بس جدي درسا قدم مسيل يتزرعون كماشتو نبر يا يتبالو سبات تمت بسكتاتاي درق مطا بزان جدي انجدي بي هدرو يالدون مرتنا اهل اندال ترس تادر رجا كزا انجدي ياو يا كماش غسرا ليا در رجا بسات في شمشا مسات ان بجلة سب ياو بجلس نغسو ሀያሉ ማለት ንጉሱ እኛው ደገኛ ዩሱፍ ሆኖ ተገኘ። ወደ ዩሱፍ ህዝቡ ይወርድ ጀመረ። ከፈለስጤን ከዮርዳኖስ ከተለያዩ ሀገራት ከጎራባሽ ሀገራት ወደ ግብጽ ይወርድ ጀመረ። ከጎረፉት መካከል ወንድሞቹን ሆነው ተገኙ። ወጃ ኢኽወቱ ዩሱፋ የኢየሱስ ኢየሱስ ወንድሞች በርግጥ መጡ ይላል አላህ ጀለ ወዓላ። فدخلوا عليه مطوا قبوا السوق بيتمنغستون بنغدان نتمرك شمتا لما شمت لمي مطعو سو ملك ونو مطوا لما ننترى يوسف نبيل على أصابه يوسف لزي لبوغ ما رجي بقال لمي بان نقر الراش بباته ولا الزر من نقر إلا الله قل سراون سرطوار يوسف قل يقول سلنا ونا قد دعوال تفابت من رساو فعرفهم وقعتهم يوسف وهم لو منكرون نفسي أما أقصه لنا يوقوت عرسام يوقع عرسان المال فعرفهم وقعتهم وهم لو منكر نفسي أياقوتهم منهم استونا ميبانكر منهم بينهم ناكر لكن آتن يهترات ترو بيهون بطلع بدل تتابع منهم ديقورا ميسون منهم بيهون ومن يوقعتهم لك اللي نوري شلنا نجم القصنا مين نقر حساب سلالي الله اتشو ليلة سونا وسبرك تعيينا لذي معنى كده رسالة رسالة تبقوا على وقواتهم يوسف كنا قواتهم على مجمع قصر الآن أبا سعلا أسكما تباتهم رجل ونهم جن أن أنت إلين أن ديها استقعيتها ستحبك أو سيشك راسي كده ودلني مستحبك وزربلوا على ألم قالت أوه مبقى على مستنجدوا هذا الرجل دمك مستنجدوا ولما جهزهم أستناقراتهم أسادراتهم مستنجدهم ستحبك يهونا هنا ببسمة الرشاة إيه شبكاون ستو مشن سيجمر جزي جمرا سيجمر جزينا ولما جهزهم سياسنا قداتشو كيلو انتو اللي قامنا من ستو شيشن ياتشو مان سياسزقا جاتشو بجهازين ياهو بزيج جيتاتشو ياهو لما إيدو تيمطوطن برتك أبلو كذا ليهن انجدي سفرو كلاس شمكا ليش عن الله شو بادربون جهاز دلوال عند الزارغو سيابك الناس سيابك ونمو بددك برون بزاو بجونيات بكيشات شو سفتو عربو على وقودنا عندها قبل عربو شرنا سبات هنا عندك على عربو قال أتوني بأخير لكم باباتا شمي تمر عن وندن مالن عمتو اللي نعرى لقبات شبرين بنيامين أكو شكيك أهو مالن يوسف شكيك أهو فردا وندن ما شو بابات من تمرون عند ما تقول إذا تقول إنه رتنا زيت ما تقول لكن آدم على ترون أتاي ومنه أني أوصل كايو سفرتن أما لكي ما سفرتن أما لكي إن لم يكفل إن لم يسد لا يجمعني أتاي ومنه وأنا خير المنزلين مستنجدهم كم يسد وأنا تقول لا غطاني بلا جنة وروي هون مستنجد وسكينة جنة إن أتاي ومنه لذي ين كل كاره درة كلها شو هي مثلاً كده درة كلها شو ليه؟ ودي تنش أمس الزواج كنا نتفق على اللهم يرشي وندي ما تشون وندي مين على هذا شو تكيس وندي ما تشون ما عندنا بينك راس الله تليك سر راس الله يسكت لهم لما باق على ما يشوف كلام الله من كنتو تعرف اللي قلت يا درجوس وياه خلاص أرجو الله شو لازم وقمة ركب بتوه أشوال لما نشوف كلامه بيهونم كي قدام ياسين النبرة يا الله نبيات وش بيكاس ستواتشوال يهيلينا صفات ستواتشوال توني بأخي لكم نبي كاباس عشان ميش أمره وندم من عمتون لي بأخي لكم بيتابلوا على قوم بابا تميش أمره بابا تميش أمره وندم ماتشو ألقى باتشو منين نزيلو على أثارون عن يوصلك وأنا خير المنزلين بلو آلو أتشو يا اندي عمتو مسبك يعني وشتن بايهود خلاص عند لما سنكك ستوات فإن لم تعدوني بي سنزاد شون لتنيا ستمت وشمتا يعني يلم شمتا هي سيالك ودزي ممتاز انجي بهذا ريسين يلم هي سبيو مجمران يعني تناقره يلم يعني وطبع باتكتاتا سبات تمت يركا أمت هنا فالزعمت الزرع عندها انجي كما جزتا كذا يتبعد سبات تمت درق ماتا بهذا يعلم بسر سبات تمت درق ماتا كوية سبات تور درق ميتشان عند الله بعلم يا الله القوار من بزوري يا الله يا ذلك هذا رسب بس ما هذا يا سي الله ده الناس من طاف الساي كريم يا جد إيه لمشمت على الناس ما تقول جسد أتو عند من ما أرجو هم دي ما تقول من طاف على ذا الدليل لكن فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون الثاني السوي ذات شو دين كلمة أتو فلا كيل لكم عندي إن إذا كودي سفرات شمتا منا فلا ميرة لكم ولا طعام يكال لكم ولا تبقون شيئا من عندي ولا تقربون هجرين من داد قبل أتقرب فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني لا تقربون عند توال وإنهم استئناف لهم وإذا قريب أتمتوا إذا تكال من طاجد أمه شمتام أيستطاعتهم إيه اللي بلو على وقت كبات أدقانا أما راجه اللهم لو استعجل سنانتني عدر ربوت ويسوف على الله يسوف ما بلو بايا وقوم على ورد تنيا دمو شكيك ونوصد كبار مدائن አሁን አባታቸው አምኑ ሊሰጣቸው አይደለም حتى አምኑ ሊሰጣቸው ስጣቸው ሰሩ ግፍ ሲላለ ከባድ ጫና ይፈጥርባቸው قال سمراي انه ابا عندك ابات مش انه الناس وديداله ان نناغغراله سنكلم ابا حتى ايش ياتينا ياتينا اي اتينا ما نفلقه وما انت قالك انت قالك ولج اسكم يسطن ان نناغغراله ان نناغغراله حتى ياتينا ما نريد وراودته سنراوي راوده يراوده مراودته ሳኑራዊዱ ሲይተን ሲሳይተን ኑራዊዱ ይሁንም ተከለም ማዘን ማሳው ማሁ ገይሩ አይደ እናህኑ ሳኑራዊዱ አንሁ አይናህኑ አባሁ አባቱ ወይና ለፈ እኛስ ካቻንም አይና ማድረግ እናደርጋለን ውስጣቸው ሆነ ስሜት ተሰማቸው ይሄን የሚሉ ስለዚህ በዚህ ተብስራ አለ ወይና ለፈ እናደርጋለን እሺ እንግዲህ ብለው ያው የወቅቱን ጫነላቸው ተመለሱ ወቃል ፍቲያን ደሙ ላሽከሮቹ አለ ለሊጉል ሊግል ማለ አሽከሮች ለሚሰፉ ለይሄ ከመጋዘን አውጥቶ የሚጥዩ ሰራተኞች አለ አይደለ ወዛደር የሚጥዩ ወዘመናች ይجعلوا بضاعتهم ይቃቸውን ይዘው ተመጡ ድሩ في حاله بغواذاቸው ላሩ ይቃቸው ላይ ይዘው ተመጡ ድሩ ሲፉላቸው አለ ያንዳንዱ እንግዲህ ያው ኪሱ እንከሻ አስር ድርሃም ላይ ይችላል ያሰሩት ስለ ትለም አጂ ይገርማል ይገርማል ለምን ለአንደም ያርፉን ያውቋታ ሲመለስ ኢዛን ቀለብ ኢላ ወደ ሰብቻተ ሲመለስ ግዜ እንዲ የሰጣነው ብር ነው ለአለ እንግዲህ የዛ ሀገሩ ብር እጥሙ ይታወቃል እንትን ዘርባው ይታወቃል ሲመለስ አያኛ ብራችን መለሰልን ቢሉ ያቃሉና እንደታርጉላቸው ለዓለም እንዲመለሱ ምክንያት ነው አውቋት ያ ልጅኑን ለማምጣት ምክንያት ሆናቸው አይደልና እንዳይሸሽ እንዳይቀሩ ምክንያት ሆናል አድርጉላቸው ብሎ ሰራተኞችን አዘዘ ሳንቲቦቻቸው እስከነሽቻቸው ጋር ተፈጸመ ተደረገ ተመለሱ መጡ የተመለሱ ጊዜ ፈለማ ረጀ ኢላ አባታቸው ያዕቆብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲመለሱ ጊዜ ቃሉ አሊያ አባን አባታችን ሆይ ምን ያኔነልከይል በቃ ሸማቻ ተቋረጠብን ተከላከል ተነፈግን ለተኛ እጅ ልናገኝ አይደለንም ስለዚህ ፈአርስል ማዕና አኻን ከኛ ጋር እንድማችን ላክ ቢንያሚን ምክንያትም ነክተል ሻቡሸን አንዳንድ ጃይል ምን ለነክተለም ይው ሲሙ ነው አለው አኻን ነክተል اسمه نكتلنا وبدل من أخانا بلو بالزمن وليس هذا ولم يقول هذا من المفسرين المؤتبرين بهذا نكتل إنما جواب الشرط مجزوم بجواب الشرط إن ترسل أخانا نكتل أو على القول المرجوح فأرسل نكتل بفعل الأمر جواب تجذب وهيك او لما رجعون راجعوا بتقديري في شرط معذوف دل عليه ما قبره فارسل معنا كان ياغر اخان زماچن بنيامين نقتل ان ترسل نقتل اهم نمير يعني خمشان اذا تقبل قلت ان ما طال السو كسطا ايه بيقولوا سو قال ما طاعتو ولتن هاغري تقربوا ولتن يا خمشان اللاتين بيقولوننا ይሪ አማራጭ የለም ማለት ነው የሚጠብቀን እጅ አባታችን ላክ ወኢና ለሁ ለአኺኛ ስንጠብቀዋለን ነግሮን ቆና ጠፋን ብለን ወሰድን ነበር በመሰረቱና ያ እንጠብቃለን ማለት ሁሉ እጠብቃለ ያለ ሁሉ እጠብቃል ማለት አይደለም ተግባርና ቃል ሲገናኝ ብዙ ሰው ቃል ብቻ ነው ቃል ብቻ አይደለም ታሪክ ምን አርከኝ ምን ታሪክ ይሳደረ መጣ ይማልዱት ማለት ስንት ናቸው ይሳላቸው ይላል እህ አህለ እድሮች ማይናገሩ አለ ማንነቱ ሳይገልጽላቸው ከየት መጣቸው እንድናስ ምናምን ጠይቋቸዋል ይባላል ለጥፋ ሰውት እናገሩ በዛ አጋጣሚ ነው እኔ አላቸው ለምን ባንዴ እንደዛ ቢል አያስነቃን ነበር ወይ እንደኔ ይባላል ስለቅሳው ለምን ተሰሮች ነበር እርሲ ሉድ ጊዜ ቃል አመነኩ አንተስ እተማመንባቸው አለ هل أنا تماماً باتشو هل لهن عليه بمنيامين لا تماماً إلا كما أمنتك على أخي منك وكذب فيه بيوسف ميت تماماً أين تنجي أليت تماماً يا أستون طب كان بس أستاذ من أربوط يقع بسطوط لعقونا قريبا بذيلا إما تهدنين ترتر لعينين إيهام جين أليت تماماً بدرو اللي إما تاتشو أيتشو عليه إما درس طب كان بس أستاذ لعقا قال تاتشو فإندم التيروس يعقوب يمتو بمتو يعني بدودة ونطنيانا شميلا ونقال وستدوم إلا لذين وما أنت مؤمن ولكونا صادقين بلا وشتاتنا تنكروا لما أن يوم جن على هم تشاله فالله خير حافظا الله جن كتبك أبكر كمان نبلاه فالله خير حافظا وحفظ الله خير فميزهم هو عن المبتدأ المضاف فالله خير وحفظ الله خير ما على النبى الله كتبك أبكر بلا كمان نبلاه استقبك وما نبلاه حفظ هزان حفظ العام وحفظ الخاص حفظ العام هل يطبقه لهم مواكبان من بين أيدي من الخاص يحفظون الأمر الله أي نفس حفظ العام يتبالا حفظ الخاص دم أولياء المؤمنين قال لهم يطال الله شونا قرر إن دايودكو قال لا يدر قال الله جل وعلا حفظ الخاص فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين الجبره أزان كم يبارسوا نبالات أزان نونا إذن لا من دون الزيلة نستعبط مناسبه أبلا نجيب الأمر الرالك كذا ما بلت الله رارينه يمني رارك هنا إبقى وأبلا إن كم يتدك ولا الله يتدك هنا لا سوى تسطى نقر تقري لأنه لا تديب لديه ودائعنا والله جل وعلا لا يكيب سائله ولا يديب ودائعه سلوانا الله جل وعلا إهن سيروا كذي بوان دمات بزي ببنيامين توقف العجو اعتماداته بأ الله أنكر كرسل على فتن على الزابات وميلات يوسف كذلك من دنال إيه قال إن لهدون أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكل أرزيبوا وأنتم أنه غافلوا ونبر بلا عليك بطعم يدونه بروسف إيه إنه بطلستنا بعلم إن دموا إذا لم يأو ليوسف أخو أحب الأبناء منا نبر قالوا بطلت قرصوا من الدرد أهلهم ستوا الشرسين السقارين أقول لو ليش بيات أفاق إن دات سكين مسكرال إن دات تسكرال الله قال أستكاكر أبستكر استثناء الا يعني اينتنا وبقى السنه تمام من كواتكم متو بمتو طرو الاستاذ بالله في ميل كونا اهو بذيم لا لا قال لكم اهو مي سغا كان ليسوم سغا نبرن يا اهو سغا لا تمراچو بي اهو ايهنم دم اندزار جن اندزار بال اقوم فلا خير هذا الامر الرحيم يتمارا لذي بلو فتنا امتحانو مجمره بيوسف غزا اينت بلجي غزلو ديميو ببنيامين المزانه توكلات انكر بلا ازي لاي الزاد هو كأن براتو ما تأجيز الجيل الزاد سنج بقى أمي أساس سودة موضوع لن تأون أكبر لذي بزوم جي مستود دون مستقال له نقرناه في فتن يا إنهم يبالوا معنا يفروا ذا رسالة اللوس يورسالوا ذا رسالة يحسر من جل لا يا أهنتنا حسروا بأي نسونا حسروا يبالوا بأي نسونا بزينا قرنا ليلا بوتا لما لكنا قرنا قرنا لما عند الزات بابالو خلاص إكاثو إذا ومتهو نبر إكاؤن وانتيار راجف ولم تهو جونام كيشاو سيكفو جذي ولما فاتهو متاعه فقط أثر حالاتو يعني إهلون خمتشاو ميراو سيكفو جذي وجدوا بضاعتهم يا ميجذبتهو شقت أثر مالسياو برونهم مجيام شقت إبالة بضاعة مالس كما في الحديث جعل ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين جعل البيع والشراء إيش بضاعته جعل المبيع والمبتاع بضاعته بضاعتكم مغزيات يا جنزبون يا نين أجن رد تمرس الله أكبر شاحين بنتعان ولا كتعان لا تولع سرسو برور الزج أمرك إلى قاربي كوتا يا سلام مجمرا بلزيتش نبر يوسف كذلك كدنا ليوسف العالم السنة والتوال سلسل نواتان سلسل زادية إبع قال يا أبا باتاك ما نبغي الذي نبغي من فلقه هذا الذي نبغي ما نبغي ما هذا ما نبغي قال يا أبانا ما نبغي الذي نبغيه هذا الذي نبغيه وإن الذي نبغيه قد هسلع مبتدا اول خبر مهذوف او خبر مبتدا مهذوف واما هذه بدعتنا هذا هو خبرنا جمله ثانيه مؤكده لما بعد لما قبلها هذه بضاعتنا إيج مغزياتشن ردت إلينا إنيا قاعدة ملفتشن لنو بلزدي ونمير أهلنا في طباتشن شمتان شمتان جزهلا ونفج أخانا عندي ما تشنم النهون أبك أهلين ونحفظ أكان إذن إننا لها بذل ونفر ونزداد كيل بعير تتأمار يجمد جنة ويكرى بعير حمل بعير إن شمرا لن ذلك كيل يسير يه ألا ليهنا سفرة النا سمتانو بلو قالوا إيه ربو لباته موضوع لما ناقر رداته وجمرا بكين بما استقنا ببر يتأمروا انتناتوا وانتوا انتماتوا ونكرهلوكا كذبتكا أو إيه قلتنا من قدياو كما نسولنا بزين قزالن ليلام قالن قزالن واللي ما تين تبدي قالن ليس باتو شمتان نامت قالن إسرعون مطاو تنشنو تجمعري كيلة بعير نامت قالن كيلة بعير واندي ما تون دير شارخان تام رو نمجا كيلة بعير ومانزار كيلة بعير ويمكن دو تمال لسل سانتين ريكي اتشان لنا دو تلسنه بريد او دو مريد اتشان لنا لن بلاون دو اباتات شون اصام منو دو مسيح لجا سام منال ننيرو شمتان مال الطعام الذي اشترى ميرا شمتان مال لا بيس باتي نشتري لهم الميراث لأن الميراث من الطعام نشتري لأهلنا الميراث الطعام طعام أهلنا لطبعاً نشتري لهم الميراث بيت المعلم منو منو كيف بيت المعلم الناس يهاجرون سواء يقلوا ما بيوسف كذاتي لهم كليلا هاجرنا من بعد الفلسطين كفلسطين كقطعون المطوس فلسطين كذاتا يقلتشو باعقروا ما كنت شجرة كونا باعقروا بجزاتو يالوتين كنت شجروا لأن نفسه كبيت المال ما مصدق جدا عند عمر بعد ذلك أمر أمر ما لزبني ور ذلك ربنا لعب بزاج ذي يسرق إيجي قرة على من أهون يشجر سير قوسنا على يا تشر يسوي عالم النتو أهون شجروا تال جناتم سير قوس سرق أسر شجروا سلو ضروا سلو هنا أو إذا هو كم يرد إذا هو كم يرد بقى أمارات كذا في هو كم يرد فصار كم أمارات شاء الله سلام على الصوارع قديم النب سوي عالم ترى هو ده هاي كورة تبعه وشجر كذي ماله لازم إنه مختار إنه عند سو كسرة كذي كورة مي مي كبا مس عندنا مسلم ليهون خور ليهون بالغ ليهون عاقل ليهون ده مشوبة بعدين ده ليه لو ليهون نحن مختار ليهون لا إيه إقرار قال لن أرسله معهم أونس كأن توقر أليكهم حتى تغطون موسيقا من الله كفيل واس قال الله ذنب تعمان هنا وقال أهد ساستطون وستذل من فقعه على جوازي كفالة كفالة إتشالا لمالات بالبدن إذن آيات من رجاء ذلك استأنسون بهذه الآية موسيقا ما تمامنا يعني كفيل مالا سو ويظلم يا اللهان واسلنا قال جبودي بيوسف ذلك قال الله سكبهم نظر وإنما لذلك يقول أمد ميراغو أنه يساسل لنا بأي مجدروات لتأتون الاندي تامتوا لي موسيق أحد يقال قباتي ولي بستقر أونس كان انتقال لي كومي كناتهم لا يلدقوا المؤمن من جحرين مراتين لذلك يقول كان لقرقات كذا دائما ندفوا من نعم إلا أيها الله أند لي الكيد كان در سباتي بستقر أند لي قال لك أسمو يدرك أدرنا وهم جل دينت ሁሉን ጨራሰ ለጋል ደረሰ ከሆነ እንዴት ታመጡልኝ ቃል ካል ገባችሁልኝ አልከው ቢለው አልዋቸው ይላል ቃል ገቡለት ጊዜ ይላል ይሄ ነው በቁርአን በረካታ ነው ፈለማ ደው ዘይሽም ታው ያን ቦታ አስፈሪዳላ ላይሊኩ ቢበላገት ቁርአን ያቺ ያን በላገ ለካይተ ፍል ፈሳህ ወበላገ ቁርአን ፈለማ ተው ሙዚቃው ማለት ለሰባቁ አታጥም ሙዚቃ ምን አይደል فأتوا موسيقهم على العالم فلما أتوا موسيقهم على ستوت يسرطون كذي قال الله على ما نقول إن قدي إن يابا من لو نقر فتياك هلا في واس اللحنا وبلوك كرفيت تشارك أنكر كرال لم تسيما تعمل فينا كبير سترارك وبيت الكاري ما تحرك لم على ما نقول وكيل على بك كما قال موسى هنا الاتفاق مع شعيب قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بلوت عن رأسه خلاص بقى በቃሉ መሰረት ይሄን ዳግመኛ ወንድም ወንድኛኔን ሰጥቷቸው ይዘውት ወደ ግብጽ ገሰገሱ ይላል። ያን በራሃ ረጂም መንገድ ፍልስጤም ያና ተጣው ጃምባ ምስርና እስራኤል ፍልስጤም ተቃው ጃምባ ምስርና ጎን ለጎን ናቸው። ለዚህ ነው ጋዛ ምትበይ መውሸተው ለዱባት ቀሪያ بين فلسطين وبين ايش جمهوريه الاسرائيليه طور سيناء وسيناء براها يبالوا بين فلسطين وبين جمهوريه مصر العربيه ناتشو واسرائيل وفلسطين ولبنان وجمهوريه المملكه العربيه الاردنيه الهاشميه وهذه سوريا تهدد مصر تغير وبارد جنبر الدنابرات اذا انغدي هيدو عند زي زوت هيدو وقال يا بني اهن ما شيء ما ولد جلنا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وقال يا بني اهنم تواصلوا قرصوا ودزا في النسو غزي على تشو سياساتاتشو وصيتهن ايش ابويه يا بني لجوتشي لا تذقوا من بعد كان دبرت تجبوا على ودزا كتمو سيتغبو ودا منغستون بيت منغستون سيتغبو ودخلوا من ابواب متكفلاي بيتو برافو تبوا تكفاس لاچ تبتات ناچو جيبوا كانوا يعني ذوي ايش حسن وجمال قنجو نبروا لجوتشو عين الناس فرتوا وقد استدل به العلماء من هذه الايه الا ان العين حق عين الناس ولا ينكر ذلك الا جاهل بالشريعه اكثر ما يموت من امتي بالعين زنياو كمغموزاتي اخير اكبر كان اجمل الناس في الدنيا ولو قلت في البشر ليس له مثل كانني لم اكذب وكان اجمل خلق الله في الارض اخير اكبر الثاني اصابته العين بقدر تقدير الله مريض 13 سنه انقطع من الدرس التامات ورسول اقول اكثر من يموت من امتي بالعين بعيننا العين تدخل رجلا قبرا وتدخل الجمل القدرا وتنزل الفارس عن فرسه الهال انجدي او عين فرطه الله اتشاونه كتلاهي برد بي عند سبيل وشكات ان نزلي كنجوش عند فرسه الله وطوات ايو عين اهلا لذب دايو نبينا رب بل من أشد الناس توكل على رب العالمين وهو هذا أخذ الأسلام لنا في التوكل أهم يعقوب توكل على التوعي دلهم وإنما أراد أخذ الأسباب لازم من بعد وادخل من أبواب متفرقة من وما أبني عنكم من الله من شيء بارك الله وصلوا أيك أري وصالي من مكة الأخير على السلم إني الحق بالله فرد لعله إنجا إذا لم بارك عليه توكلت بس إنجي من إله ألتمكهوني وعليه ده مبسوط جبالي لو سايهود فليتوكل المتوكلون فليتوكل المتوكلون يوكلوا توكلوا ثم اعتماد يعدل قولا شوف توكلوا مع الله أخذوا الأسباب مع الله قدرين أي قرية هون نقر مكال عكال دينا بيدرك أي قرية قل بينا عكين يعلو نقر مكال عكال بنا كان دبراف عن دلائي عكي قبو ثبتات ناتشو قبو قلو على تشو يابانو وسياتك أبلو هلو يوت يا ابا لرجون لم يساقاشو لذلك ابا تيناك لا يساقاشو ابا لرجون انا لرجع مستقاو اينا سمعتنا يا هيدو قبو ولما دخل قبو قدي من هيث امروا ابوهم يا قبو قدي ما الابا تاتو كازوزاتو يا من ابا المتفرق ابانهم ما كانوا من امنا من شئين حال كونه ما كانوا من امنا من شئين قال لا زند اي قري وثاني ما يتكلكل هونو صاد ليلى الا حاجه في نفس يعقوب لكن حاجه في نفس يعقوب يعقوب نفسي ያለች حاجه ጉዳይ ነበረች ፈርቶላቸው ነበር አይነ الناس ያቺን ለመናገር ካልሆነ በስተቀር አግዙ الاسباب ያው ቀደር አይገፈትልም ነገር ግን አስባቡ ማያዙ ደሞ ቀደር መንቀጣፈ ይሆኑ في نفس يعقوب حاجة في نفس يعقوب الحاجة في النفس والحاجة في القلب هنا ويذبروا عليها حاجة في صدوركم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا الحاجة قداي ما تحتاجه هي حاجات يجمع على هوائج وعلى حاجات ما تحتاج متسلقة. وإنه لذو علم إنه يعقوب يوقت بالتبيتنا لما علمناه لأجل تعليمنا إياه لأجل الذي قال سلا استمرنا وسلا سوقنا عالم نبرا لذو علم على تشوف يعقوب عالم على تشوف ما كوي نبيا ابن نبي ابن نبي يا نبي نبي لك كما نتشونك النبي كما نتشونك توكلوا إن دالهون أسبابون تناقروا عالم نتشوف أخذ الأسباب مع التوكل علامة العلم مهونهم يا سايا. وإذا كان يستعمل الأسباب مع توكله على رب الأربع وقد خرج مهود وقد يعني لبس درعين لم توتها المغفر استعمل المغفر ولبس الدر ووقع أصحابه يعني وأطاعه ما يتقون به. وإن عندما ولكن الناس سام ذهنيا سو نجار جل لا يعلمون يقوم نجارون ولا لا سلام يقو جالس على الباتش في أمر الله وحكمته وقضائه وقدره وما يريده وما يعمر به سلالة وقو يخبطون خط عشواء ويركبون متن أمياء ويهتبون ليلى نقاش عند مالتنا ما كانوا بني مالتهم أي أي دلل أنت كماش أي دلل ولما ذكرنا أمرهم أبوهم ما كانوا في أمير سيد يا أبطاء الشيط إنك كاكي مستعد منام ما أدرك يما يكير كبهنون كهرما أهون إيه من درفل لقبت مجمرا يتناقروا سببون تناقروا من لسو إتشين ما أكبر من جنة سببو بيتشو مؤثر أيضا لم يا الله إذا كليل لبت أهون إيه لما ناقر إنجي نكاتو ما رفو أيضا يعني يسوت إنك كاكي مستعد الله توسنا وستاري منام يما يكلا كل كما هونم غار مارت انجي ادغا درسباچو ما تا يدل ها لما جاء ولم نه تمر ابو ما كان يعمل لا شيئا الا ذي نس يعقوب قضاها ولما ذكر نه تمر ابو ما كان يغني عنهم يا الله من شيء ما كان جواب ارغاو نو ولما ذكر نه تمره ابوهم ما كان جواب ما يدلكم ما كان يا انجدي يجبو جزي ايش نهي ثمن ابو ما كانوا يؤمنون من شيء الا الذين سيأكل قضاها وان الذين لا يعلمون لك عشان الناس لا يعلم ما كان جواب ارغوتان يقولون حال نبي ولما ذكروا من امرهم ابوهم ما كانوا عنهم من لا شيء اما يهون سيهون حال لا الذين سيأكل يجبو جزي ياو من قدروا هذا انت جلال من قدر ولما دخلنا يتعمر أبو ما كانوا يعني من شيء إلا هجة من سيقوبة بيقون أهلت قضاها يتوعد أساسنا القرآت معنا بوسط نبرتشي أو نفراس سيقاتنا قد نبرتشي يقبوا بيزي أو قبوا مقبرنا قرد معنا هيني جالتون ولما دخلوا قبوا من يتعمر ما كانوا يعني بمعنى هينية لما شرطية سيكون هينية للتهول قبو إشي يقبو كذي ياو يالا اتشون أدرقو بيادرقوم قل الله أي كاري إنكا تشالو نقر يكالاكال أي كيلم نبر ونوم قل يالت إنكا قل يادرقو عززو أتشو وإن ذو علمين لما أعلم لك أكثر الناس يبزاني سوى لا يعلم أي قوم يلال خلاص هيدو ولما دخلوا على يوسف يوسف هيدا ويوسف قبو يقبو كذي آوى إليه أخاه قبو خلاص أستنى قدوات شو شكيك بنيامي وانزمات شو أستقود كالسوقة أدروا بقلة تتعوتوا يعلوا مستفنيتا ونقروت قال إني أنا أخوك له القرآن إني شكيك وانزم درو كذي هنا بوتا توستو غرغال لا انتن تقولا بلاو كيلو ميبال عند وندم اندال اتاقم يعني دي حصان نبر الى دي شقيق وندم ماجو بنيامين حصان نبر اناتو السون ولدان موتچو الى السون ستولد وين اند ولدتش موت الله الى لذي السو ليجي نو بتاريخ عند عند انت سماري كده فلا تبتس اتتكيز فلا يصير كبعثون اتتكيز بما كان ذلك يسعى السرعة في الشريني وشكيك واندمه لقمنات دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين د أهلا زي وقت شالله وني بس يجتمع عندي عندك ما أنا يا دركو نسأل وقول نمرستو نان قدرت يوم صار تاو نيجن يا أك أشواله بس يجتمع عندي لما سنتا سلكينا وغيرونا قراون لدي ثواب وقول تبابا نتشاو تو أبرا أدرو من عال ومن عال إن زميل ما لقى باتشوا لا ما لقى أهون دمو بس يجتمع يسكر زلي جمرة أدرو يا وقت درسا شمشاو تتعامل لاتشو تسرطاتشو فلما جهزهم يشنياتشو بذي أستنا قداز بجهازين بشنينيتاتشو يشنياتشو بذي انضمو ياو يسلبوتين إهلن شمتشاون ياو ستو الزقاجتو نجعن اللاتشو يادرق قزي جعلتك آياتها متج آياه يورك أين النبرت شلال وانج آبسا إذا تابعه النبر دمو يسفر بالنبر إلا في رحلة الزينو سيك آيات إذا يدو سواء المري شلال وسواء الملك هي استقايان لأن ذلنا سواء بمن سفر يسفر باتا يورك انت وانش انا بذلك اللي بورك مطاك امو حرام انا برم استقايان اما قفل قلت هاقبا يتطاب باتا قلتنا في راح الاخي بولي مراحل راحل ازالة متاع اومن ازالة راحل الان ازالة جهاز الان ازالة بضاعة الان ياو اقاو يا مصفر ياو يا كيشاو يا من هو تنبر في راح الاخي بولي مو اقامان ياو بزاو بكيشاو في الإذن ثم أذن مؤذن أواج أوجا أيتها الناتنا قالوا توي إنكم لسارقون سرقاتوا ليبان أنتم سالبين أواج لا أذكر هذا بسيطا كذلك ابن أبي يوسف عليه قالوا قالوا أقبلوا وقد أقبلوا عليه زبر رأسيون قالوا وقالوا أقبل عليهم جملة هارية مطردة بين القول ومقوله ماذا تفقدون من ذنب أطعتشوت ماذا تفقدون ما الذي من ذنب أطفاباتشو من هنا شو من نو قالوا نفقد سواء ينقصوا وانشاياتش من الطابات من سفر بات أتنال بون دمو إقارة شكارغوار تصفات انك تكاسي جمر خلاص اي اكاتفتو الكوي كوي نكاليوز كوي كوي كوي كوي ليبا ناتشو بسترين ليبا بناتا عندرس كوي كوي كوي قوم زورانو من ناتاك يا نوكوسو وانشا مطاك ولمن جالي السنة مطاسو يا قنين بسو يا دينتو مطاس همرو بعيراند قمل شنف استطوال وانا بيزعي لذين واسمان بمين كفيلنا انجلو مؤذن يمدبه ويوسف انجدي سرات النزالي فهين سرات كريلا قالوا قال تالله يتعجب والله لك أدري فركتا وقاسوا على النانتي ما جئنا لنفتد في الأرض ومدر لا إفاد بلش نقر بلشو نقر الناس أفا اندال متان وما كنا سارق الليبا اندال هن فركتا وقاسوا على النانتي نعم إن ليبا إذا لنم لتفات المتعان من هذا برقيت على أوقم تذكر في أسكم هيك على شبه النسبة تكت كلناه حتى هيك أوضو بدي بك أسكم متعو بليبا ملك قال لي إيش طرو قالوا فما جزا مدام مرام أوقم دنيا بتوضع إسلام إذا لا مدام مرام لا إنت إلا سيكتا بصر السراء إذا لا من بدو سايدو أسكر رفعت شو لك ومستنى في السام إيش ليب النتي إذا بلا شو إني مناج عدات عنك أو سيد فتش من عدات هيك أتجن يبصر من داو من هو بلاش تلا الله تقول أسر سواج ما جزاء جاته بس يسمع أسفر موانج سياو قال فما جزاء إن كنتم كانوا شدنا كونا من عدات أن من أسر رقم بلاش جوا كنا نسمع كأن أسر رقم أتجن يا وشد يكون نقول داو والكتب إخباره غير الواقع سرقاتو وإن كنا أسر رقم أو يا له هو أسر رقم مالكنا كذب مالك من السنونه قالوا جزاؤه من دوما موجود في رحله بايكاو تكني بس فوز من دوما عندنا بس عندك يسرق فهو بارع يدرج نبر إذا سيدو بيوسف جزي بارع يدرج نبر مسرق بيتن يو شريعي فقط لأنه إيش يعني استهلاك لأموال إبادة يسمون قلت موجود مثلهون كسماي بمات شريعيوش سارك عمي فقطنا قليل تجزي أمتي يجزي أمته قط على هذه قط النبأ بارد الرجل نبأ جزاؤه كذلك نجد بالي قالوا فهو جزاؤه مالك من دون بيك هذا كنيسة بيك هذا مجنيس جزاؤه من دون سابقا لقال باري الدرقاء المزاقي باري الدرقاء المزاقي كذلك نجد بالي ذلنا سراسل ندزعين من دا من الدولان على وجه حكاياتهم هي الله لنبي من كراتشونه ويلمه فالزاقي من ديالوسنه የዛሪ ነው ታሪክ ዛሪ ተብሏል ማለት ነው። ምን በዛ ሸሪ በዩሱፍ ሸሪ አና በዩሱፍ ሸሪ በዩሱፍ ሸሪ እሱ ራሱ ይገው ግን ይመጣልን ነው قال ما ذا ان كنتم كاذبين قال جزاؤه موجياو نغسم ነው ነብይም ነው ሁለቱም ነው እንደለ قال جزاؤه موجيا فهو جزاؤه جزاك نجيب بالك كذلك نجيب بالك ታዳ እንግዲህ ያ አባደ ቀብር የሌሎች ቢቃ እንግዲህ ፈትጅ ጀመረ ፈትጅ ያገላሚ ፈትጅ ጀመረ ባንዴ ከፍቶ ካወጥ አውቆ ያስገምዙ ሊጥርጥታቸው ነው ሊለቁባቸው ነው አውቀው እንግዲህ አሽል አላበ ለመድረስ ከሌሎች ጀመረ ያቃሉ እኮ ፈበደው የቲ መነዚህ አ ስልቻ ያ እንትኑ ያደረጉበት ነው ያ ስልቻ አንዴ ያ ኢለዋድ አንዴ መታ ኢለዋድ قال له يا اخوان دمو يقا كشريكو كبنيامينو يقا بفي دليلوچو يا سيروچون مفتش جمرو اندزه عند لثو تراسي سيفتي سيفتش اسران دنيا وبنيامين كيشا كيس ليكفتنا ثم استخرجها وتدرسها يقول اي اخي كشريكو دمو كبنيامينو سلچا ያቺ ዋንጫ ስዋል መልክስ ቃያዋን አወጣታል كذلك كذا يوسف خلاص ترسواቸው አለ አይደለ ተገኘ ሰው ባሪ ይደረጋል በቃት ወስርሷቸው አለ ዩሱፍ ባሪ ያደርጉት አይደለም ግን ያስቀርሰልኝ ማለት كذلك لك ይሄን እንዳስተማር ነው እነሱ ሁሉ ኪድ ለዩሱፍ ፎንኮ ሲስተም አስተማር ነው ይላል ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك بنوغس وهيمانوس وهم حق للدين مالك حق مالك فذا با يوسف حق من جست مسرت واندمو ليزان نبر إلا إن شاء الله كايشا بستقر يعني بدي الله هين سيستم استمارو بزي سيستم اندي أسكرا دارش واندمينو سايد ليتو دال أسكراو سايد شكيكون مرت أسايد سايدو ما لب سايد بقى بالي بنت هيزوال بيدو انديلو من يوسف سايكون بغزا اجاچو دبو فاريمو قالو گدايو لي بنت يلبن بيلو نبر كان دن ما سايقا تگنتو عالم عالم لا سيستم بيتكرغو لذي اسقرفات اسقرو وندماچو قالو ارا اون گلي فلانا نرفو درجاتين من نشا كدرجه بكو يفلگناون سو در كفنا درگن درجاتين تنيز نو من نشا مفعول نرفو وقري ان نرفو درجات من نشا بإضافة التمييز إلى المفعول إلى درجات من نشاء يعني مفعول له نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم عالمك من بعض الدبلاء عالم الليلة وكيل وفوق كل ذي علم عليم الله مالك إلما لك تبارهم دبلاء عالم الله ولذلك يقول لما في الكلام والله أعلم جميع المفتين والله أعلم حتى النبي من أراجع الله جل وقل الله اعلم من ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم شيئا فليكله الى عالمه يعني فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم وقال فعل نبيه قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا واتقى امتي براء من التكلف وقال اسنا على الملائكه هنا رد العلم الى الله قال يا ادم بهم باسماء قال ثم عرض على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنت قال سبحان لا علم الا ما علمتني انك انت العليم الحكيم وقال امام مالك من قال والله اعلم فقد افتى يعني الا ما اكون اقول انجي الا ما اوق عنده قطفه نواصات ما هو عرض ايضا من قال وذلك اتى قوم من المشرق او من المغرب كمغرب امام مالك اللي يطيقوا وانا مساله عند 100 مساله اذا ما طويله عند 40 مساله من بيسو ሌላው ይሄዱ አሏቸው አይ እኛው እኮ አይቁና መጣ ነው መቶ መስቀል እንደመለሰልን መጣ ነው ሲሏቸው በቃ ይሄዱ ኢማም ማሪቅ አያቅም ብላችሁ በሚናራ ላይ ያልይቡዋ ወራቸው የጠየቁት ለመሰለ ተመጅኑን ነው አሉ አማካለ አብላይ ነበር إذن وفوق الذي علم العليم علم كتب على هلو أواقع الله نعم يعلم جكا هيدو يعني وكل عالم فوقه عالم وما فوق الإله عالم الإله إذن من جبا أربع مسألة تهيقه وثلاثة منه ما تو مسألة تهيقه أربع مدسة سلسة ومالسو أوقع أنتم منه ورعنا كيدنا أستمر كيدنا ليوسف كيدنا يوسف على رب بالكالاته إبارة ونب بال كيدنا يوسف على العالم تنقلنا مالك من ذا كول كيدنا ليوسف اي علمناه المكيده هي كيد يسال المكروه على الغير يعني كفيه ما نبر كيد معنات مطفو نجر بليلا سو ما درس ما نبر هي نيدلني اهو بتنقول مالك بس يستمر بالنفس ايتا تنقول ميمس بوستو كن طرو يهون سرى مالك علمناه المكيده الهيلة التي يسقط بها أخاه من غير أن يشكر بأنه أخوه والنمو سيوقه من أسكى الربة السيستم استمرنا ما كان يأخذ أكافي إلا يسألوا إن ياشتا بايهود وإن يبقى الناس يلو نوره والنمو بالسيستم سيسمك سيكون براسك الرأو نبدأ لزمنا سارقوات شو ينورو تيلة لا يشكى على المدامنا نا وفوق الذي علم العليم عالم كتب على الله عالم الليلال انجليا وسوج وإن تفاضل كما قال حتى أنبياءه وقصدنا بعض النبيين على بعض الله تذكروا صفضنا بعض فاضل الله بين الملائكة وبين الأنبياء وبين العلماء وبين الأذكياء وبين الحكماء ياو ومن كل وجه من يولي الشلال وهو المفن ويبقى عند فن اليوم الشلال ويدم بأنواع الفن اليوم الشلال قليه لا عنده يفعله قرار عنده يصرف عنده تفسير عنده يأكيدة عنده يمنهج عنده يسيق عنده يحيز عنده يقنز هذه عنده يحيز عنده عنده دي الناس متفاوتون بان بستيب الخلق من الله جل وعلا ياو قليه الله سبحانه وتلك من المنش تلك من فضل أوزي خيرا ففحمنا سليمان أنا حتى فاضل بين الأب والابن النبيين وداود سليمان إذا حكم على سلحر إذا فشت فيه غنم العوم وكنا لحكمهم شاهد ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما داود لم أتعلم قل سليمان بل تعلم له أهلا الله جل وعلا إذا قل يتسطوا له هلو ما عندني بال ها يتسطوا له سولج يتسطوا له هلو ما عندني بال تفادل عنه تفادل عنه بزينا واه لازم يقولوا إيه أمبيوت أعقل الناس ما أستوى ولذلك كفر قومهم حيث نسبوهم الى ضد العقل جنون سيلو هالشو كذي وفوق كل ذي علم العليم ان فلست ناقتك عندنا قالوا ان يسرق فقد سرق اقول له من قبل فاسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شروا مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا إن يسرق إنه بيسرق على رأسه رقودوا لي فلا نشوف بقى واندماته ليباه بس يستنبلي بنا تيازة إذن بقى بنقص إجيقبا بقى للكك إذن لم تيازة مالذن إذن إنجذي ليبنسنا إن يسرق بيسرق على بنياني فكسرق أخل له من قبل وكذب في تعامل واندمنا بل لا يوسف لرأسه وقوله يا لما ذا لماذا سرق أتماد على فقصة أقول له أدس لك رأيذ اللهم قول دم النبرة عند سرقار مينك وكذي وفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأصر رأيذ في نفسه وأطعت يا أطعت أن تناقر منه جاءنا إذا الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم على يوسف في نفسه ولم يبديها له ويفعل الله جل وعلا عليكم السلام قال انتم شروا مكانا انت بوتاج درجاتكم بطا مطفو كفر وناس سوچنا ياو مثل النغراچو ليبا متيلو ما من نو اني اكو وندمو اني ما سي ليبا سي هنا ايتاش من سي ترك ايتاش على بتا كايداش من ذو طرو ايضا لما على بدي شنو وده في زلزل ما طول والله اعلم ما تصفون بمت قصر نقر الله ياك عشو شو اشت اللك انت الناس مالجينات مثلو يتوصفو تقول نقر الله ياك على هون ليبانو مثلو تك ليبانو نقر ياك على يوسف اني اذا ينداي لدي نقر اشال فلقم كان عانو اذا نقيت عالو سبحان الله نسر قوالس ايه اكتلف فيما سرق امين نسر قوالس دورو يا ابات يناتو ابات آيات يهونا سنب نبر استو سرقو استو سبرو نبر استو نللي من نفياك الربوت يا ده مولي سرقوتم ايبار اقبابا وهينو شركن سرقا بتات افات اللك مسلا ايضا لبنه ولذلك كسر ابراهيم خفية فجاء الجزازة الا كبيرا له اهلا تدبيك مسؤول كبير يا انت عبود مفتر انا اشكتلك هنا اهو اني اخو امرنا بازالة المنكر وليس منكر اعظم من الاشراك فتكالوا ومن حتى بكف الات اللحن كرار هي تلايو الفوتال يا موسيقى مساكلات الكاد يا زفن موسيقى مساريوش منوش منوش كاسيتوش كاسيتوش سيديوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش منوش مرأة من منكر فليغيره بيد إن مسألة اللسان مسألة القلب أضعف الإيمان ولذلك كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسلام الأزلام التي كانت معلقة حول الكعبة صلى الله عليه وسلم وفاطمة كسر براكم في هذا الجنة دي إذن هذا الرسل يليب تابوه نبر تابوه سي سبرا نبرو تسكها عندما كها عندما تقول حي لما تعين كت إلا عندما سيها رابعة كم تقول الشبلاء عنه سيا ملكوت ينبرون ايه عندما يتقوا ايه افر بني سيا بلا وقل جاء له القلب ان الباطل كان زهوك ايه ابراهيم تدبقوا وفجعلهم جزاتا الا كبيرا لهم قال انتم شر مكان والله على ما تصفون نعم تقدم يا رب خطر رقيق يا ولدي قالوا اتهين سرقوا صبروا نبرنا بذا يتسالوا اتهوا هو نقول واطن يوسف التناقض بدي في عنده شر ما قال الله مثل الله يا قالوا قالوا يا ايها العزيز كذا لتنيا ما حسن جمانت كبر نقص ان له ابي شيخا كبيرا هو طام يرج شمغل ابات علونا فخذ احدنا مكان السوف انت عند تشل واج ياز سوكم يتصني عندك متاثر ان نراك من انت بوغو ادراجي نحن بوغو ادراجي نحبلن ان يا الله فلذي بوغو ادراجي هو نسو يا يا اباتو كميتشجر لسوفان عندك سر بلاوا له تلال ايش بقى يا انت من دو جواب الشرط يقدرك ما حصل وين السؤال هنا ولما دخلوا من هشام رأوا ما كانوا شأن يهونا هون حصل ما تجني تجني يهونا هون يا ثامم ولا كذا رسباتهم على ذي الجلدة جملة كان يهونا جملة ما كانوا جني أنهم يهونا أنت إنه حال دوك حال كونه نيم من نايتك ما تسي هون يا أنت تكذب بوهالا حصل ما حصل يغني على الجملة رسول الله كان اسمه ليونه يغني على الجملة كان ما كان يغني اسمه ما لا كان ما كان اسمها محذوف نو ضمير نو يغني جملة خبر قال كونه غير مغني مرحبا مالك